ماشي خلاص، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: وهو أعني ما اتفق عليه وعدته لا. وعنده أي ابن الصلاح التصحيح وكذا التحسين ليس يمكن. طبعا هو ابن الصلاح ما اتكلمش قال على التصحيح، لكن هم فضلوا يجمعوا له لحد ما وصل إلى أن هو التصحيح والتحسين والتضعيف. يعني هو الكلام اللي هو ذكره ابن الصلاح، إذا جبنا مقدمة ابن الصلاح هنجد أنه هو ذكره التصحيح فقط، لأنه هو الآن كما تلاحظون في مبحث الصحيح، لكن هم ألحقوا بالتصحيح التحسين على أساس أنه هو أيضا منصوص على ضعفه وليس منصوص على ضعفه، فأصبح هم ألزموه بالحسن قياسا على الصحيح، وأدخلوا في مذهبه التضعيف بناء على ما ذكره في الضعيف، فأصبح مجموع ما يذكر في رأي ابن الصلاح أنه لا يجوز التصحيح ولا التحسين ولا التضعيف لأهل عصره هو، وهو متوفى كما قلت لكم قبل ذلك عام 643. وطبعا اللي يعرف أحوال العالم الإسلامي في ذلك الوقت يعرف أنه هي كان لهذه الأحوال العامة تأثير على كل علماء البلاد من كثرة ما تهدد الإسلام في هذه الآونة. معروف لحضراتكم أن بغداد سقطت سنة 656، يعني وطبعا كان السقوط سبق عدة غزوات من التتر على بلاد العالم الإسلامي، وكان تركيزهم على الاعتداء على التراث الموجود اللي هو كتب الحديث وكتب التواريخ وكتب التفاسير وكل ما كان موجودا في ذلك الوقت من الكتب التي تجمع علوم الشريعة. وهذا الاتجاه هو الذي أشعر الشيخ ابن الصلاح وأشعر غيره كثيرين بأن لا يوجد يعني نشاط علمي، ولا يوجد أيضا باعتبار أن ده علم نقل ما هوش علم تفكيري. مستندات لديهم يمكنهم بواسطتها بيان أحوال الرواة، ومن تبع ذلك بيان درجة الحديث المروي من طريق هؤلاء الرواة. هذا الذي يعني جاء على يعني تصور الإمام ابن الصلاح في هذا الوقت. بإضافة إلى ذلك ده شيء فهم مني أنا، ما هوش مكتوب، لكني من التواريخ الموجودة إن المدرسة اللي هو ابن الصلاح أملى فيها المقدمة دي كانت مدرسة بيشترط فيها شروط في الشخص اللي يتولى درس الحديث، فكان ابن الصلاح انت اما تقرا ترجمته تلاقي انه هو راجل ملوش كعب في الحديث، هو راجل عالم في الاصول وله كتاب كتب في الاصول وله كتب في ادب الفتوى وله فتاوى، وهو فقيه شافعي كبير، لكن كانت المدارس دي الواقفين لها بيعملوا شروط، يقولوا انا يعني فتحت هذه المدرسه، طبعا ما كانتش دوله بتتولاها، لا، ودي من حكمه ربنا انه اكتر الدروس المدارس كان يتولاها يا اما بعض الامراء القادرين يا اما بعض اهل المال الذين لهم رغبه في صنع الخير، وبذلك ما كانش فيها ضغوط معينه تفرض على العالم اللي هو بيدرس في المدرسه دي انه يبقى تبع اتجاه معين او كده، وان كان بعد كده المدارس دي دخل فيها هذا الموضوع، دخل في شروطها، مثلا واحد من الاشاعره اشعري ورجل زمال يكتب كده ان من شرط من يتولى في الدروس في مدرستي هذا ان يكون اشعري العقيده، وحصلت الحكايه دي مع الامام المزي رحمه الله عليه، واخذ المدرسه بناء على توفر هذا الشرط. الشاهد انه المدارس دي في عهد ابن الصلاح كان عشان هو يتولى الحديث لازم يبقى له جانب حديثي، فهو لما تولى ويعني توفرت فيه الشروط أراد أن يقول بلسان الحال إن ما فيش حد أكفأ مني، وإذا كان أنا بهذه الكفاءة يبقى كل اللي كانوا ياخدوا المدرسة بدالي ما ينفعوش يحكموا على الأحاديث. زي ما قلت لحضراتكم إن جاء الرد من واحد آخر معاصر له اللي هو ضياء الدين المقدسي، اللي هو ما كانش متولي المنصب ده في المدرسة دي، هو طبعا رجل من المقادسة اللي هم كانوا ساكنين في منطقة في الشام اللي هي اسمها جبل قاسيون، وكانوا ناس أصلا وقف المدارس دي من آبائهم وأجدادهم، ما كانش معمولة المدرسة برعاية من الحاكم ولا شيء. فلذلك يعني أنا أتصور من فهمي أن ابن الصلاح تأثر بهذا الوضع، أنه أنا خدت مدرسة الحديث هو عن كفاءة، وأنا مش شايف أن حد في عصري حتى يقدر يحكم على الحديث. لما يعني يتقال كده هو ما فيش حد في وقته ساعة هو ما قال كده معاصر له نلاقيه دلوقتي الآن في تاريخنا وفي الكتب إلا الضياء المقدسي، وأراد الرد رد عملي، أن أنت بتقول مش ممكن نحكم، طب أنا هروي بسندي وأحكم على سندي. اللي بيقرأ منكم الضياء المختار للضياء المقدسي هو يروي فيها عن شيوخه، وقد شرط أن الأحاديث التي يوردها هي صحيحة وإن لم توجد في الصحيحين، والناس اللي درسوها، وإحنا بقول لحضراتكم إن إحنا عملنا رسائل في المختارة دي يمكن 5 رسائل أو كده، يعني ما ظهرش لنا من خلالها إن فيها مثلا مخالفة للصحة مثل ما مخالفة الحاكم في المستدرك، لا، يعني هي بالنسبة لما يتعقب عليها وما يتعقب على المستدرك يطلع اللي يتعقب على المستدرك كثير. فلذلك يعني هذا الرأي من الإمام ابن الصلاح أنا أتصور أنه كان صادر فيه عن تصور للوضع اللي هو عمل المقدمة دي فيه، وليس بناء على الواقع من كفاءة أهل العلم. ولذلك ما لقيناش في عصره ولغاية دلوقتي حسب كتابتنا قراءتنا يعني في التواريخ، إن في واحد تاني غير الضياء المقدسي في عصر ابن الصلاح عمل كتاب تاني أثبت فيه التصحيح لما هو خارج الصحيحين اجتهادا منه. طبعا أنا بقول إن الكلام ده ما حدش كتبه، ليه؟ لأن أنا عارف إن الموضوع ده لابن الصلاح كتبوا فيه عدد من المعاصرين اللي هم الباحثين وفهموه على غير وجهه، وبدأوا يردوا على ابن الصلاح على غير وجهه كذلك، مع إن كلام ابن الصلاح واضح ما فيش فيه احتمالية، ولكنهم فهموا القضية إن ابن الصلاح منع التصحيح، والحال إنه هو ما منعش التصحيح على الإطلاق، إنما كانت كل القضية اللي استشعرها واللي الباحثين لحد الآن بيستشعروها هو عدم الوقوف على تراجم للرواة اللي بعد أصحاب الكتب المتداولة بيننا، سواء وخاصة الكتب الستة وكتب المسانيد. بعد ما تتجاوز سنة 300 تلاقيك تخش في مشاكل ناس يا ما لهمش تراجم بإطلاق، يا لهم تراجم ولا تلقاش فيها كلام يفيد الجرح والتعديل، وخاصة اللي هم داخلين في الأسانيد. فلذلك كان كلام ابن الصلاح كله منصب على الحكم بالتصحيح والتضعيف على الأسانيد المتأخرة، ووصل به الحال إلى أن يقول إن الأسانيد دي كلها مش مقصود منها إلا التبرك بإبقاء تسلسل أو بقاء سلسلة الإسناد. ليه؟ لأنه كان شاعر أن خلاص الناس دول هيزيلوا العالم الإسلامي من مكان، هي دي بيضة الإسلام اللي كانت موجودة في العراق وما حولها من بلاد الإسلام وفي خراسان وفي ما وراء النهر وفي بعد ذلك الشام، كل دي اجتاحوها المغول، وكانت طريقتهم في الإبادة طريقة إذا يعني عاصرها الشخص لا يتوقع أن تقوم للإسلام قائمة. وطبعا أنتوا لما تقروا التاريخ في الفترة دي تعرفوا كثير من الأشياء التي فعلها هؤلاء التتار، رغم أن الإسلام بعد كده تغلب عليهم بمبادئه ومنهم من دخل في الإسلام، لكن هم الأول يعني محوا كثير من تراث الإسلام. أنت دلوقتي لما تقرأ تهذيب التهذيب تلاقي ذكره فلان في تاريخ الحمصيين، ذكره فلان في من نزل حمص من الصحابة، تدور انت لغد الوقت على حسب فهارس العالم للمخطوطات ما تلاقيش، تلاقي تاريخ الموصل اللي هو بالأسانيد ما فيش إلا حتة منه، تلاقي تاريخ همزان اللي كان فيه الأسانيد مش موجود أصلا. الشيخ الذهبي رحمة الله عليه جمع ما توافر لديه من القطع والأجزاء والكذا في كتابه تاريخ الإسلام، ولكن أنت تتعب بعد ما تتجاوز تواريخ الكتب الستة. ولذلك كثير جدا من الباحثين أو أصحاب الرسائل أما ياخدوا يعني كتاب ويكون هيدرسوا الأسانيد يقول حد البياقي، واذكر أن أنا سجلت مرة رسالة البياقي، سئل البياقي، درس الدكتوراه واشتغلت سنة، بعد كده سألت الشيخ الفداني رحمة الشيخ التيجاني، فقال لي يعني الموضوع صعب يا ابني، لأن شيوخ البياقي وشيوخ شيوخه ما لهمش مصادر، فإنت غير الموضوع أحسن. طبعا هي دي صلب القضية. هم بقى بنوا كلامه أنه هو بيمنع التصحيح مطلقا، سواء بالأسانيد العالية أو بالأسانيد المتأخرة. الكلام ما هو صحيح، بدليل أنه هو له كتاب الآن مطبوع متداول اللي هو شرح مشكل الوسيط، وهذا الكتاب هو يحكم فيه بالتصحيح ويحكم فيه بالتحسين ويحكم فيه بالتضعيف، لكن بيحكم بناء على إيه؟ على الأسانيد المتقدمة، يعني على إسناد أبو داود، على إسناد الإمام أحمد، على إسناد النسائي، على إسناد الترمذي، يناقشوا في تصحيح الحديث أو عدم تصحيحه. فإذا هو نفسه مارس التصحيح والتحسين والتضعيف ليثبت كفاءته في أنه تولى مدرسة الحديث، لأنه كانوا اللي هم أهل الحديث في وقته بيروا أنه راجل بتاع فقه وأصول، ما يسيب لهمش هو الوظيفة دي يستفيدوا منها ليه. فهو أراد أن يرد رد علبي، إن أنا عندي كفاءة، بل أنتوا كلكم اللي أنتوا حوالي أنا أرى أنكم ما عندكمش الكفاءة. فالضياء المقدسي قال له لا، إحنا لا عايزين مدرسة ولا عايزين وظيفة، ولكن هاك التصحيح وبسند المتأخرين 10 مجلدات فضلة خيرك. ترد هذه المجلدات على من يقول إن عصر الرؤية سنة 500 أو سنة 300، وعلى من يقول إن التصحيح والتضعيف بالأسانيد المتأخرة ليس متاحا أو متيسرا، لأن الولاد اللي اشتغلوا معانا في الرسائل دي ما توقفش عليهم إلا تراجم يسيرة. ولذلك السخاوي هنا بينقل عن ابن حجر ان الكلام ده كلام نظري، وان اللي يشتغل في الاسانيد ويدرسها هيلاقي ان اللي توقف عليه تراجم قليله لا تستدعي ان يسد باب التصحيح، وان يقال ان الاسانيد المتاخره ملهاش لازمه، لما احنا ما عندناش في مواجهه الملحدين دلوقتي غير الاسناد. إذا وافقنا على أنه هو خلاص قفل، هيكتب ويقولوا كما كتب بعض الباحثين اللي هم يريدوا الطعن على الإسلام، أن علم الجرح والتعديل عند المحدثين علم فاشل، لأنه ما قدرش يصمد إلا لثلاث قرون وبعد كده راح، ويروح جايب كلام ابن الصلاح. وابن الصلاح احنا ما نقدرش نرد عدونا، لكن أحياناً الصديق الذي يكون هناك أشياء مؤثرة عليه يضرك أكثر من العدو. فهو قال الكلمة، ومع ذلك تجد في قراءة تواريخه أنه في أواخر حياته كان باعت إلى الأندلس يستجيز أحد الأندلسيين في عصره. طب أنت بتستجيزه ليه طالما الإسناد يتوكل على الله؟ ومفروض تسكت بقى. اللهم إلا أن يكون الرجل بعد أن كتب هذا الكلام تغير، خاصة بعد الدليل اللي قدمه الضياء المقدسي في كتابين من كتبه، كتاب السنن والأحكام والموجود منه الآن 5 مجلدات مطبوعة، وكثير من الناس يعني لا ليس لها اطلاع على هذا الكتاب، وهو يصحح فيه ويضعف. ثم كتاب المختارة الذي يروي فيه، وأيضا في كتاب المختارة ده ما يرد على مقولة إن ما احناش عايزين الأسانيد المتأخرة، لأن كل الكتب دونت وأسانيدها موجودة. الضياء المقدسي يدخل للحديث من أجزاء لم نستطع أن نحددها، وادي 10 مجلدات موجودة قدامكم، وافتحوها، وان كنتوا جدعان ولا باحثين ولا ما اقدرش اقول رجاله طبعا لان انتوا رجاله، حتى اللي مش متجوز يقول انا راجل ونص. ما تقدروش تكتشفوا كل موارد الضياء المقدسي في الكتاب ده، في اجزاء دخل فيها وفي السنن والاحكام وروى من طريقها. يصعب جدا على المعاصر ان يعرف ان الضياء جاب من انهي كتاب عشان يبقى يستغنى عن اسناد الضياء، ونبتدي ندرس اسناد هذا الرجل المتقدم ونحصل على نتيجه منه. فهناك قضيتين يعني في موضوع ابن الصلاح اريد ان يكون ظاهرتين، ان ابن الصلاح تاثر في هذا القول بالعصر والمكان والظروف والملابسات التي أصدر فيها هذا القول. أن الأمر الثاني الذي يعني يؤثر في هذا أن هناك فرقا بين التصحيح والتضعيف بالأسانيد المتقدمة وبين التصحيح والتضعيف بالأسانيد المتأخرة. وطبعا الإمام الذهبي لما تكلم في السير قال إن التجريح والتعديل للمتقدمين حصل في المتأخرين تغيير للشروط اللي تطلب في الثقة، فالتوثيق عند المتقدمين هو اللي احنا بنكتبه في كتب المصطلح الإسلام والعداء العقل وضبط الكتاب وضبط الصدر. لما جاء المتأخرين ما لقيناش ضبط الصدر كتير. ليه؟ لأن زي النبي بيقول إن انتوا كل ما تقدموا يا مسلمين هتحبوا الدنيا وتكرهوا الموت، فالحتة اللي كانت بتدخل فيها الأحاديث اشتغلت. شغلتنا إيه؟ شغلت ايه؟ هي مش شغلت بايديك، لا شغلت مخك. ولذلك اكبر شيء ينبغي ان يحرص عليه المسلم مخه. احتلال العقل بالافكار الفاسده هو الذي يضر اكثر من اي سلاح تاني. ولا يحارب المسلمون الان بسلاح امضى من سلاح الفكر، بحيث يخلوه يقتل أخوه ويذبح أخوه وهو يرى أنه يفعل مع طاعة. خلاص يقول لك خلاص هم يهلكوا بعض. وسبحان الله أن الرسول قال دعوت الله عز وجل أن لا يسلط بعضهم على بعض فلم يعطنيها، طلبها من ربنا قال له لا، ما لنا أهلكهم بإيه؟ دي خليها لغايه ما يخلصوا على بعض كده عشان اللي يقدر يكف نفسه عن المعصيه ادخله الجنه، واللي ما يقدرش جهنم جاهزه. وتقول هل من مزيد؟ فلذلك يعني هذا التوثيق المتاخرين اصبح غير توثيق المتقدمين. واللي عايز يعرف توثيق المتأخرين يقرأ في تاريخ بغداد، لأن الخطيب البغدادي مات إمتى؟ واللي عايش 463. فكان تغير مفهوم التوثيق، إنه أصبح التوثيق إنك تكون يعني مسلم وأن لا يكون معروف عنك شيء من المعاصي التي تقدح في العدالة قدح يدخل في الرواية، وأن تكون مروياتك مدونة بقى مش محفوظة. لا، حفظ الصدر تعب بقى خلاص ما بقاش كتير، إنما اللي فاضل حفظ الكتاب. ولذلك تلاقيها ما يوثق راجل يقول إيه وسماعاته صحيحة، مش يقول حفظه، لا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما الناس اللي شافوه قالوا إنه كان كأنما مسند أحمد على طرف لسانه. مسند أحمد كان مجلد يا مشايخ الكوتش فأنا طبعا كنت أدرس لإخواننا في السعودية، وهم طبعا يعني شيخ الإسلام عندهم له مكانة خاصة في العقيدة وكده، ويعتبروا يعني ما ليس من أهل المنطقة مش يعني تيمي كامل. فأنا أقول لهم طيب أنتم بتحبوا شيخ الإسلام وتتقدموه على كله وتقولوا حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، من منكم على طرف لسانه جزء من مسند أحمد؟ ما تلقاش. طب امال ايه بقى؟ يقول لك لا بس احنا ندور على عيوب غيرنا ونقول بس هي دي، واحنا كناس اجانب تخيل عليه. فاصبح حفظ الصدر مش مقرر خلاص. حتى دلوقتي بنحارب في الأزهر، خلوا حفظ القرآن، 100 ناس بيهاجبوا الأزهر إنه ليه يخلي حفظ القرآن شرط من الشروط. يا أخواننا ما فاضلش إلا هو القرآن. يقول لك لا. فأصبح دلوقتي شرط التوثيق ما فيش حفظ صدر مشترك، إنما ضبط الكتاب هو اللي مشترك. ولذلك تقرأ تاريخ بغداد يقول لك كده، سماعاته صحيحة أو كان في سماعاته خلل أو كده. ليه؟ لأن خلاص حفظ الصدر ما أصبحش يدخل في التوثيق وإلا يطلع الكل. فلذلك مدام إحنا غيرنا التوثيق هنلاقي في الأسانيد المتأخرة من استوفى شروط التوثيق عند المتأخرين، إنه هو رجل عدل ليس مقدوحا في دينه بقادح يمنع قبول روايته، وإنه هو رجل سماعاته اللي بيسمع بها الناس أو بيرويها للناس إجازة أو قراءة أو كذا ثابتة ولم يطعن عليها أحد، وأصبح هو ده التوثيق. وبهذه الطريقة خلاص ما أصبحش فيه إشكال. لكن ابن الصلاح كما قلت لكم كانت الحالة أثرت في نفسه، لأنه هو قبل منه بأربعين سنة كانوا اتفقوا على حذف الأسانيد، أنه أي كتاب مروي بالأسانيد عشان تخدمه وتقربه للناس احذف الأسانيد. وأنا شفت كتاب الزهد الكبير، ما أعرفش قلت لكم ولا إيه، بخط الشيخ الغماري، لا أدري الشيخ أحمد أو عبد العزيز، نسخة مش موجود غيرها في العالم، كانت في حوزته، فعمل خدمتها ايه؟ انه حذف اسانيد الكتاب، ما خلاش الا الصحابه. ليه؟ لان ما كانش، وانا ده انا بقول لكم انا جزء من التاريخ، انا لما كنت بدرس في الازهر كان لا يذكر الاسناد الا في الكليات بس، كليات اصول الدين مثلا، ويذكر على ايه؟ على خفيف خالص، بحيث ان ما فيش نسبه الان بندرس العلل ونعل الحديث ونطلع العله وندخل الاسناد ونضعف الراجل ونقويه، ما كانش ده كله. ولكن الحمد لله الان ان المسلمون كثروا واصبح اقبالهم على السنه كثير، ونرجو ان يكون الاقبال على الاقل زكاه ما تعلمه، اللي هو ربع كما شيخ احمد زكاه المال، ربع العشر، فربع العشر او نصف العشر مما تعلمه عليك ان تؤدي زكاته عملا. تفضل يا عم الشيخ. وعنده ابن الصلاح التصحيح وكذا التحسين، كذا التحسين دي الزام له، وليس في كلامه ذكر التحسين، لكن هو نفسه حسن وصحح وضعف بالأسانيد المتقدمة. إنما هو إشكاله كله فين؟ في الأسانيد المتأخرة اللي هي بعد سنة 300. إيه الدليل بقى على إنه قصد كده؟ قال لك دائما إن الحكم يفسر حسب علته، فهو لما قال ما فيش تصحيح قلنا له ليه يا عمي؟ قال أنا أقول لكم السبب. فطالما ذكر السبب أصبح الذي يتحقق فيه السبب هو اللي يقصد أنه مش موجود. احنا انا رغم هذا السبب تعجبت ان كيف يقول السيوطي انا لقيت الحل يا جدعان. ايه يا عم الشيخ السيوطي عنده هو رسالة صغيرة اسمها الترجيح في مسألة التصحيح، وكتاب ده وكناش نعرف الحمد لله طبع الآن ومتداول. خلاصته ايه؟ قال لك لا، هو ابن الصلاح ما نفاش التصحيح لذاته، يعني التصحيح بطريق واحد، انما هو نفى التصحيح بمجموع الطرق. وانا اعرفش السيوطي جات له دي منين، لان كلام ابن الصلاح ما يديهاش. ولذلك قبل ما نشوف الرساله كنا فاهمين ان السيوطي جاب فيها الديب من ديله، يقول او اما لو نلاقي الرساله دي. إيه ما لقينا الرساله؟ لقينا ان هي اصلا مش داخله في كلام ابن الصلاح من اصل، يعني هو بيقول ان ابن الصلاح نفى التصحيح لذاته وابقى التصحيح بالجميع من مجموع الطرق. وطبعا ده كلام اللي يعرف فيكم في دراسه الاسانيد يعرف ان العله هنا هي العله هنا، وبالتالي اصبح ما رجحه السيوطي ليس راجحا ولا مطابقا لما ذكره الامام ابن الصلاح في كلامه، لان كلامه واضح وهيجيبه دلوقتي الشيخ السخاوي. ويعني نشوف ان الكلام اللي هو موجود كيف ياتي. تفضل يا مولانا. بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الاعصار المتاخره الشامله له في عصرنا. الشامله له، ان هو راخر بقى قالوا له طب انت دخلت نفسك، قال وانا راخر ما يجراش حاجه، يعني لا انا ولا غيري، وبالتالي انا لما خدت درس الحديث انا مش ما فيش غيري اكفأ مني، ما دام كلنا مستوى واحد يبقى ده رزقي بقى وخدته وخلاص، ما تحصلوش عليا ولا كده، لان كان تحصيل الوظائف في هذه المدارس امر ليس هينا، يعني كانش فيه طبعا قوى عامله ولا حاجه اسم الدوله تتكفل انها تعين المتخرجين، كل ده ممسوح. وانا راجل عشت الثوره لحد 64، ما كانش فيه حاجه اسمه الدوله تعين اللي معاه شهاده، يحمد ربنا انه ليه حد يعلمه. انا جيت من بلدي اللي هي في ريف الفيوم للقاهره، لان ما كانش فيه في الفيوم كلها معهد ازهري واحد، ولا حد كان بيعمل ثوره ولا بزاره ولا هاتوا لنا مدارس يا اولاد ايه اطلاقا، كانش فيه ده كله. عليك انت انك انت تنحت الصخر، واحمد ربنا ان الحكومه سايباك. اتغير ده كله يا مولانا لحد ما اصبح على اللي علمني انه يشغلني. مين اللي قال كده؟ ما كانش الفلوس اللي خدوها من الاقطاعيين فتحوا بها القوى العامله، ولما خلصت قفلوها. وهذه هي دي القضية، والمفروض الشباب يعرف كده، عشان كل واحد بنجيب لي الناس دلوقتي مشكلة، بنجيب لي الشباب ما شغل يقول لك لا دي ما تعجبنيش. ها؟ ما تعجبكش ازاي؟ يقول لك لا أنا راجل معايا ليسانس. طب ما الجامعة اتملى. هو اعمل لي جامعة. فكان الصراع على الوظائف زي دلوقتي واكثر، بس ما كانش له ايه مظاهرات ولا كلام من ده، لان كانت حقوق الناس الاصل فيها الهضم مش الاحياء. لا، كان الحاكم مماليك يملك البلاد والعباد. تفضل يا مولانا. ده التاريخ ده تقروه عشان خاطر بس نفهم احنا عايشين فين، احنا ايه رسالتنا في الحياه، هل احنا نبقى على كل ما اخذنا شهادات وجبنا شهادات. انا كنت بشوف ناس من المحتكين بموظفين في القوى العامله يحلفوا بالله العظيم عهدوا بلوم صنايع، يحلف يمين الله واحنا بنسلمه الشغل ساعه ما كانت القوى العامله ان ما مسكت المنشار لحد دلوقتي. طب جيد وقت نشغلك نعمل اعملني بيه. طب ما هي البهوات كده ما تنفعش كلها البلاد بهوات، لازم يبقى فيها ناس تعمل ويبقى فيها بهوات، لكن كله بهوات. قال لك كده يا نعمل ثورة. تفضل يا مولانا. واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. إيه طبعا الحكاية شهرتها من التغيير والتحريف دي برضو نظرية، يعني الكتب مصونة ونسخة موجودة وكل شيء، لكن فيها جزئيات بتختلف فيها النسخ ومش متحققة فيها الشهرة. وانتوا دلوقتي عارفين الشيخ ابن حجر قال ان في نسخة للبخاري، نسخة الامام الصغاني اللي كتبها بخطه فيها حديث مش موجود في جميع النسخ. فجات له منين الشهرة بقى؟ والحديث طبع الان البخاري طبع دار البشائر وفيها فعل فيه فعلا الحديث ده اللي هو انفردت به هذه النسخة. فأصبح الشهرة للمجموع وليس للجميع. بس احنا ايه اللي بيخلي الكلام المصطلح احنا نفروله كده؟ ان احنا ما اشتغلناش، ما مسكناش واحد زي القسطلاني مثلا وقرينا جزء، لان يجيب مغص للي يقرا. اما تقرا انت جزء من القسطلاني وتقول وتلاقيه بيقول الفروق تفوق على طول، تقول الراجل ده بيتكلم ازاي؟ الكلام ده مش صح. يقول لك طب وانا هروح افتح على نفسي فتحه؟ خليني ماشي يا عمي، ما انت كده ماشي متغمي. يقول سيب بعضها، يعني انا اللي هوقف المركب بنساها ناقص مليون ولا مليونين؟ لما تقرا جزء عشان تعرف ان الكلام انت متقرطص اصلا. جزء بس في ارشاد الساري ان تشوفه يقول فروق النسخ بتاع البخاري بس كصحيح. تلاقي فيه فروق وفروق مؤثرة ولا وتفيد أحكام، لكن ده كله يقول لك نقراه ليه؟ ما هو مش في المقرر برضه. شوف بقى هيفتح. طب ما تقرا أنت يا دكتور، ما أنت هتبقى دكتور أنت تحت التمرين، اقرا وتعالى. إحنا بننبع عشان تقرا مش عشان تقول لي هات لي أنا. أنا واجب لك، أنا ربنا سترني كده والشوية اللي أنا عارفهم هم ممشيين. تفضل يا مولانا. محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفيه بأنه لا على مهلك اقرأ دي. محتجا يعني لماذا منع عبد الصلاح التصحيح والتضعيف والتحسين تبعا لهما؟ محتجا بأنه ما من إسناد، شوف بقى الإطلاق العام، ما من إسناد، ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان. هذه العلة اللي هو أنت بس ما عللش بأكتر من كده. قال ما من إسناد وحصر حصر، مع أن هذا الحصر ليس عمليا. إذا جبت أنت كتب المسلسلات على الأقل، والإمام السيوطي نشر كتاب له اسمه إيه؟ جياد المسلسلات، هتلاقي أن الشرط ده مش حاصل. الحصر ده اللي هو قال له ما من إسناد إلا وفيه كذا، هذا الحصر غير مسلم في الواقع، لأن هناك أسانيد أصحابها يضبطونها وهي موجودة على الأقل في المسلسل بالحفاظ والمسلسل بالفقهاء والمسلسل بالمحدثين والمسلسل بالتجار والمسلسل بكذا، كتاب كامل يا مولانا تلاقي فيه ناس كلهم حفاظ، فلان الحافظ فلان الحافظ فلان الحافظ. فقولوا ما من إسناد إلا وفيه كذا، هذا حصر غير مطابق للواقع. هو كان يستطيع أن يقول لأن كثيرا من الذين يروون بالأسانيد في المتأخرين يعتمدون على ما في كتبهم دون ايه؟ عريان عن الضبط والاتقان. عن الضبط والاتقان، ما دام قال ما في كتبهم عريان عن الضبط يبقى يقصد ضبط الايه؟ الصبر. فكأن نقد الوحيد اللي خلاه يمنع قال ان ضبط الصدر امتنع. طب ما انت يا شيخ يا ابن الصلاح وغيرك لما بديتوا تعلمونا الضبط قلتوا الضبط نوعين، ضبط صدر وهو ان يحفظ ما يرويه حتى يؤديه، وضبط كتاب وهو ان يضبط ما تحمله ويحافظ على ما هو مكتوب حتى يؤدي. فايه اللي خلاك تيجي هنا وتفاصل معانا؟ فحتى لو علل بان الاسانيد دي اللي فيها ما نقدرش نقف على تراجم لاصحابها كان بقى الكلام مظبوط، لكن تقول لانه ما عندهاش ضبط صدر. طب ما انت من الاول من يوم ربنا ما خلق الضبط ونقرا في كتب الرجال فلان يحفظ حديثه وفلان لم يكن له كتاب، يعني أنه كان يحفظ أحاديثه. وتلاقي مثلا في ابن خزيمة يقول لك حدثني فلان من أصل كتابه، فالاثنين شغالين. فأنت جاي دلوقتي تفصل معانا زي ما بقول لحضراتكم، أنا تصورت أنه كان يريد أن يزري على معاصريه أنه ما فيش أكفأ منه لما خد درس الحديث ده. فان كنتم مش حافظين يبقى احنا كلنا في الايه؟ في الهوى سوا. لا، الكلام ده للتعليل يجعل قبول الحكم غير. واحسن من رد على الشيخ ده تفصيلا هو الشيخ ابن حجر في النكت، والسخاوي خد منه وهيرد بقى. تفضل يا مولانا. وظاهر كلامه كما قال شيخنا، إذن حكاية أنه ما من إسناد إلا وصاحبه عاري عن الضبط ليس مسلما من حيث الواقع. وظاهر كلامه كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب القول بذلك في التضعيف أيضا. دخل التضعيف لأنه هو في المكان اللي هو حول عليه ده تكلم ابن الصلاح على التضعيف كذلك، انه كما نعتمد في النقل على في التصحيح على النقل نعتمد ايضا في التضعيف على النقل. وهنا في المكان ده مثلا اخونا اللي هو المحقق على حسب النسخه اللي معايا دي اللي هي، لان ده محقق يعني رجل ايه اللي هو اصلا اكثر الكتب المحققه بواسطه ناس يعني محترفين الحكاية دي. فهو هنا بيقول إيه ابن الصلاح؟ بيقول هنا الشيخ السخاوي كما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب. هو يكتب في الهامش تحت يقول لك إيه؟ انظر النكت. طبعا دي لما يكون واحد بيشغل ومحقق لا ما يفهمش في الصنع. هو أحال على المقلوب، أنت الأول قول انظر، قول لي الموضع المقلوب هيجي صفحة كذا وبعدين حولني عن النكت. لكن هو كاتب بس انظر النكت وكذا كذا كذا كذا. طب فين الموضع اللي هو أحالني عليه ما يقولش؟ ليه؟ لأنه هو واخد الحرفة من غير ما يتعلمها. هو ليه الناس بتحقق؟ قال لك أحقق أنا رافض. فده مما يؤخذ على المحقق، انك انت اول مطالب التحقيق ان توثق النص وان تربط الاحالات بعضها ببعض. قال لك هيأتي في المقلوب، قول لي المقلوب هيجي صفحة كذا عشان اقدر انا اجمع. هو طبعا موجود الموضع ده في صفحة 229 وصفحة 230 واحنا دلوقتي في صفحة 51. فكان مفروض الأول يقول انظر صفحة كذا اللي هي فيها الإحالة وبعدين قول لي المراجع التانية. لكن تحولني على المراجع التانية وانت ما قلت ليش هو السخاوي هيأتي الكلام ده فين، ده يعتبر قصور في عمل المحقق أو عدم خبرة، مع احترامنا طبعا للمشتغلين بهذا. فضل يا شيخ. القول بذلك أيضا لعدم التمكن في استيفاء الطرق، وقد سبقه لنحو ذلك الحافظ أبو عبد الله ابن مندة، فإنه قال فيما سمعه أبو الأول الآن الشيخ السخاوي قال الكلام ده باطل حكما ودليلا، يعني يقولوا بالمنع احنا مخالفينه، وايضا الدليل الذي استدل به احنا مخالفينه، ثم اراد ان يبين الحكم لوحده والدليل لوحده. اما الحكم، قال فإنه قال فيما سمعه أبو عبد الله بن أبي زهل منه لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب، حكاه الذهبي في ترجمته من طبقات الحفاظ. طبعا الكلام دوت في النسخة اللي بيقراها الشيخ سعيد، مش في الطبعة اللي معايا دي، لأن هي فيها زوائد، وإحنا كنا قلنا شوفوا الطبعة دي لأن هي فيها زيادات فعلا، لكن بدون الزيادات الكلام ان هو قال لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكما ودليلا، لكن الزيادة مهمة، الزيادات اللي هي في النسخة دي مهمة لأنها أحيانا توضح ما لا يفهم من الطبعة اللي هي معانا دي. وطبعا اللي هو محقق الطبعة اللي معايا دي أول طبعة طلعت يعني مخدومة شوية، أن الكتاب ده كتاب فتح البغيص يعني كتاب دراسي وكتاب يراجع فيه أهل العلم من زمان، طبعاته كتيرة وكانت كلها يعوزها مسألة توثيق النصوص دي، فأخونا حسين ده اللي هو عملها هو يعتبر علي حسين أول واحد يعني خدم شوية عن اللي قبليه. طبعا اللي قبليه الطبعات التانية عندي وكنت تشوف فيها عشان تدرس ازاي كان التحقيق ماشي. فمثلا الهنود يصححوا الخطأ في صلب النص، ما يحطوش الخطأ في الهامش، الطبعة اللي عندي فيها كده. وطبعة الحجر اللي هي موجودة دلوقتي في بعض المكتبات القديمة تلاقي هم، لأن هم أول ناس حققوا، احنا كنا عمي أول ناس أنشأوا الطباعة في مصر وكلهم مش مصريين، الحلبي أو موجود أهو هو راجل شامي أول اشتغل، بعدين ضرب الأتراك ودول كلهم كانوا إيه جمعيات خيرية يعني ليست تتبنى طباعات كبيرة ولا كده، بس كتاب صغير أو أي شيء. الشاهد إن ما كانش لنا إحنا في الطباعة ليه؟ لأن ما فيش سوق، أنت تطبع وتجيب كده زي لقيت سوق، ما فيش سوق مش هيكسبوا فرأس المال جبان، وأهل الخير مش عايزين يعملوا مطبعة خيرية، ومنهم من سمى مطبعته مطبعة الخيرية. تفضل يا شيخ. فإنه قال فيما سمعه أبو عبد الله بن أبي زهر منه لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب، حكاه الذهبي في ترجمته من طبقات الحفاظ. طبعا دوت أيضا كلام شخص كان ينظر إلى معاصريه إن هم مش أهل، وحكاية عدم الأهلية دي موجودة، اللي منكم بيخالط ناس يعني أهل علم ولا كده يلقاهم دائما دي من ضمن لوازم يعني أهل العلم، يقول لك فلان ده ما يفهمش حاجة، والحكاية دي موجودة في كل التخصصات، مش في المفروض بتتوجدش في العلم الشرعي لكنها موجودة في العلم الشرعي وغير الشرعي. تروح لواحد طبيب مثلا وتقول له فلان، يقول لك لا ده فلان ده ما يفهمش حاجة في اللي انت رحت له انت غلطان على طول، يعني فلذلك ما تحصرهاش في طائفة المشايخ، انما هي ما كانش مفروض تتوجد في المشايخ، لكن هو إبليس عنده تلبيس مخصص لكل طائفة، اللي يقرأ منكم تلبيس إبليس يعرف أنه هو مهندس ناصح، يعرف كيف يفتن المهندس وكيف يفتن الطبيب وكيف يفتن الشيخ، وما فيش حد يستعصي عليه لأنه حالف لربنا لا أضلنه، وكلنا نلعنه لكننا تلامذة. تفضل يا. وقال يعني إن الشيوخ المتأخرين لا يرتقون إلى درجة الصحة فيكذب المحدث إن خرج عنهم، انتهى. أيوه ده مبالغ، ده من كتر ما هو ممرور من اللي حواليه، وكتير كل ما تقرا مقدمة كتاب يقول لك فسد الزمان وكذا وضاع كذا، لأنه هو بيرى أنه ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكما ودليلا. أيوه. أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان مصنف الوهم والإيهام، أو 600 ده 600 أظن وشوية، والضياء المقدسي صاحب المختار. وممن توفى بعده توفى معناه انتحر. نعم. وممن توفي بعدهم كالزكي المنذري والضمياطي طبقة بعد طبقة إلى شيخنا ومن شاء الله بعد. الحافظ ابن حجر في النكت ماسك أحكام الجماعة دول على الأحاديث ومغلطها، بما خلاصت إن هؤلاء الذين ذكرهم شيخ العراقي إنهم صححوا أنهم صحح كل منهم على ظاهر الإسناد، والأحاديث اللي ذكرت هو مسكها واحدة واحدة وقال لك الحديث ده احنا بنشترط انه ما يكونش شاذ ولا معلل، كل اللي صححوه ده فيه علل لم تظهر له، وبالتالي اصبح احنا مطالبين ان نبحث عن دليل جديد غير اللي ذكره العراقي اللي صححوا دول الحديث حديثين، ونقول ان الضياء المقدسي في المختارة هو الرد اللي طبعا هو عليه تعقبات، ما نقولش ان كل ما صححه معه الحق فيه، بل منه ما صححه ومنه ما حسنه، لكن ليس الأمثلة اللي ذكرها فردية يعني رد عليها الحافظ ابن حجر في النكت، قال الحديث اللي صححه المنذري في كذا وكذا، والحديث اللي صححه الدمياطي فيه كذا وكذا، والحديث اللي صححه ابن القطان فيه كذا وكذا، فأثبت بذلك أنه فعلا في عصر ابن الصلاح كان هناك من يتصدى للحكم وهو ليس أهلا. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله الأظهر عندي جوازه، حتى اللي صححه النووي الحافظ ابن حجر استدرك عليه قال له انت يا مولانا مع احترامنا صححت بظاهر السند وأنه فاتك علل فيما حكمت بصحته فاتت عليك. وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته. شوف ممكن ايه لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه. بس لكن مش ممكن لكل من هب ودب، ولذلك عبارة ابن الصلاح لما تقراها هتلاقي فيها ان هو الرجل ما جزمش، بيقول اننا لا نتجاسر على الجزم بالحكم بصحة ولا غيره لكذا كذا، فطبعا قولوا لا نتجاسر إشارة إلى أن الدخول في هذا الباب دون أهلية هو مجاسرة، كأنه مش قال ما تحكموش، قال يا جماعة لا تتجاسروا، بس يعني لا تتجرأوا على التصحيح والتضعيف لأنه يؤدي إلى أن يتعبد بما ليس بمشروع وأن يوقف ما هو مشروع. وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو شوف بقى ازاي ده جوابك هو واخده من ابن حجر، قال صحيح الأسانيد المتأخرة فيها خلل لكن مش كتير بحيث ان احنا نوقف المركب، بل حتى الأسانيد المتقدمة فيها أمثلة من هذا الخلل، فلذلك انه هو في بعض الرواة بس مش في كله، وانخرام الشرط في البعض لا يمنع الجواز في الباقي، إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم. وهو منجبر إما لعدم الضبط وده خاص بالراوي، وإما لعدم المعرفة بهذا العلم اللي هو بيصح، هو ليه ترجمة الراجل ده لما تديه لواحد غيره يقول له الراجل ده ثقة، هو يقول لك لم أجد فيه جرح ولا تعديل. ليه؟ قال هو احنا عارفين الجرح والتعديل يا فلان ضعيف يا فلان ثقل. هو يقول لك لا يا أخي، ده هو نفسه في الإسناد يقول حدثني فلان الحافظ، يقوم ما يرضاش يحط كلمة الحافظ دي ويمشي عليها. طب ما هو اللي روى عنه ساعة ما روى عنه قال لك ده كان حافظ، يروح كاتب. طبعا ده أنا بقول من واقع الرسائل اللي أنا بشرف عليها، ومش عيب إنه هو يغلط، لا العيب إنه يستمر فيقول لك أنا ما لقيتش في جرح وتعديل. طب ما هو الراجل بيقول لك ده حافظ أهو، هيقول إيه تاني؟ لكن ما يعرفش هو يلقط دي. ليه؟ لأنه ما حدش علمه. ولذلك أنا بعذره برضه. ليه؟ زي ما بقول لكم كانت الحصيلة اللي بنتعلمها ما تمشيش، ما تكفيش، فأول ما كده تتكعب اللي انت في رجليك. ليه؟ ما خدتش حاجة. إذا اجتمع جرح وتعديل وتسمع التدريب صم، لكن أدي لك أنا رأى وأقول لك طلعوا، هي دي المشكلة اللي مفروض يعني تعتبر عايزة عناية كثيرة حتى نصل إلى هذا. فهو السند المتأخرة سواء ناس فعلا ما بقاش فيهم، لكن هو نفسه في الإسناد بيقول الشيخ ابن حجر الشيخ البيهقي ولا الحاكم يقول حدثني فلان ابن فلان المعدل، يوم هو يقول ايه المعدل ويضبطها ويحطها لها شدة وفتحة. ليه يا عم الحاكم؟ قال لا ما ينفعش المعدل يا ده ليه؟ لأني ثقفته هو كده، محدش قال له ان دي الالفاظ دي لها كذا ولا تجيبها كذا، لان دي كلها مش في الكتب. وهو ده اللي يموت بموت اهله. قال لك يا عم يموت هما مستني حد قال لهم تعيشوا. تفضل يا شيخ. وهو منجبر في الضبط بالاعتماد على المقيد عنهم كما انه شوف بقى قال ان حكايه الضبط ما دام اسانيد مقيده في الطبقات ان فلان سمع سنن النسائي وان فلان سمع كذا، خلاص دي كافيه في الضبط. وهو ده اللي قاله الذهبي يا اخوان، قال ان اصبح التوثيق في المتاخرين العداله وعدم معرفه يعني طعن في الراوي، وان تكون سماعاته ثابته بواسطه المقيدين اللي هو قيد ان فلان سمع. وهو الذهبي نفسه يقول لك انا ما كنتش عارف اني سمعت كتاب كذا لحد ما لقيت النسخه في مدرسه كذا فلقيت اسمي مكتوب عليها فارتفع اسنادي بذلك. فاصبح الذهبي دلوقتي نقول له انت ما انتش ثقه، ما دام سماعه مقيد خلاص ده كافي بالتوثيق المتاخرين وتمشي المركب. كما انهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس. قال لك طب امال انتوا لما بيتجوا في التراجم واحد يقول انه المدلس الفلاني ده ما سمعش هذا الحديث من الرجل بتعملوا به ليه؟ طالما الاسانيد المتاخره دي مش قادرين نوصل لها، طب الكلمه دي ما احنا عايزين اسناد يوصلنا لقائلها، فنلغي الاسناد المتاخر ونوصل للناس دي ازاي؟ ولذلك الحافظ ابن حجر لما حب يعيد الكلام في تصحيح ماء زمزم بدا يبحث عن اللي صححوه من المتقدمين، فقالوا صححوا سفيان بن عيينه، قال طب هاتوا لنا روايه فيها سند متصل لحد سفيان انه صحح الحديث. فلفت اللفه لحد ما ايه الاخر الاحالات انه قالوا السند موجود في المجالسه للدينوري وموجود فعلا السند. لو ما كانش لقينا السند دوت انه فلان عن فلان ان سفيان حصل معاه كذا كذا ما كناش عرفنا التصحيح. يبقى دعواك تصحيح سفيان مش عايز اسناد متاخرين. انت شفت سفيان؟ ما انت ما شفتوش. فاصبحنا نحتاج المتاخرين ان لم يكن في دراسه هذه الاسانيد ففي ثبوت التصحيحات دي. أنا منين قال إن الإمام الترمذي قال إن الحديث صحيح؟ رجع قال لك لا، دي الأسانيد الكتب المشهورة دي مستغنية عن الإسناد. الكلمة دي حقيقة أنا لا أوافق عليها. ليه؟ قال لأن البيهقي لما ما لقيش رواية له للعلل الكبير للترمذي ما كانش يروي بإسناده عنها أبدا. يقول بلغني. ليه ما كانش له سند للترمذي؟ فحكاية انك ترد 15 قرن وتقول انا والله شفت سفيان، او الناس كلها تكذبك. بس فقال لك حتى لو قلنا كده احنا ممسكون من ناحية تانية. طب احكام المتأخرين المتقدمين دي نجيبها منين يا ابن الصلاح واحنا ملناش؟ هل تقبل منا ان احنا ننقلها بالوجادة وانتوا كلكم بتقولوا ان الوجادة منقطعة؟ هذا. فلذلك الكلمة اللي ذكرها ابن الصلاح دي أنا أتصور أنه هو رجع عن هذا القول إلى أنه يجوز لمن تمكن أن يصحح طالما أنه وفى شروط التصحيح. فضل مولانا. كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس هذا الحديث، سمعه هذا المدلس من شيخه وحكموا لذلك بالاتصال. أي طب اكتفيتوا بدليل وحكمتوا به وانتوا أصلا ما عندكمش سند يوصلكم ليه؟ فضل. وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت في عدم المعرفة بضبطهم كتبهم، يعني كتابتهم في الأسباب وفي الأسمعة اللي موجودة على المخطوطات لو تقروها فضلة خيركم. مثلا كنت مرة أشرت على واحد من الباحثين اللي هم مرموقين، يعني إن هو مدام من أهل الشام يجمع طبقات السماع اللي على نسخة الظاهرية من مسند أحمد ويفرغها ويطلع لنا تراجم ناس ما لهمش تراجم في الكتب اللي في ايدينا، فلقاها صعبه ففلت. وفي عدم المعرفه بضبطهم كتبهم من وقت السماع الى حين التاديه، وكذاك تيسر جمع الطرق التي يتمكن معها من نفي الشذوذ والعله. تيسر الطرق الان الحمد لله في طرق بنحصل عليها بواسطه الحاسوب، رغم انه ما زال مش كل اللي في الكتب موجود في الحاسوب، لكنه بيدينا الحقيقة إضافات جديدة بتغير أحكام موجودة للمتقدمين وكانوا معذورين في أحكامهم هذه لأنهم حكموا بمبلغ علمهم. وإحنا جبنا هنا حديث اللي ابن خزيمة حكم بصحته وقال ده فلان تفرد به، ولقينا ان فلان ده اللي هو ابن خزيمة قال انه انا لا اعرف له متابعا انه هو تابعه الليث بن سعد امام اهل مصر في زمان. واحد بقى يجي طبعا عايز يخلص يقول لك هل يخفى هذا على ابن خزيمة وابن والليث بن سعد امام؟ ايوه خفي اهو، عادي احنا بنبكي على ميت اهو. نعم. وكذا تيسر جمع الطرق التي يتمكن معها مع نفي الشذوذ والعله. وانا عارف اخواننا وزمايلنا اللي بيشتغلوا في شغلتنا دي ان يعرفوا ان جمع الطرق ما هوش معناها انك تلملمها من الكتب كيفما اتفق. لا، جمع الطرق بمعنى أن تصوغها في متابعات لما له متابع أو مخالفات لما له مخالف، وهي دي صنعة التخريج اللي قليل منا اللي يتقنها. إحنا نعرف نرص، نجيب لك دلوقتي من أول البخاري الغدبيبي بنت عبد الصمد 61 طريق، نقول طب رتب الطرق دي يا ابني بحيث تبين المتابعه، يقول لك دي ما اعرفهاش. فجمع الطرق مش حكايه رص، لا، لأنك أنت ترصها بحيث تثبت المتابع للراوي الأول. مين اللي تابع يزيد بن هارون؟ بعد ما تخلص يزيد تتنقل لشيخه بواسطة المصادر اللي أنت جايبها. بعد ما تخلص شيخه تتنقل لشيخ شيخه لحد ما توصل للصحابة. وما تلاقي جماعة اجتمعوا في تقول خمساتهم زي ما بيقول الشيخ المزي اللي عايز يتعلم خمساتهم وسبعاتهم دي في تهذيب تهذيب تحفة الأشراف. يقول لك طب ما تقول لنا مثال كده عشان ما نتعبش، كنا نطفحه يا عم. انت اقرا جزء مش هيعمل لك حاجة. شوف بيجوا تسعتهم دول ازاي، وامسك ارسم كده وشوف هيجوا تسعة ازاي، ويبقى تابع بعضهم بعضا يقوم تعرف هو ده جمع الطرق. اما رصها كده جزء وصفحة لا تخريج بذلك ابدا، ده مجرد عزو. وده هو اللي كثير من المحققين يسلكونه. ان سلكوا فلذلك كما يقول تيسر جمع الطرق، يعني لمن تمهر في هذه الصنعة وعرف كيف يجمع الطرق ليثبت عمليا التفرد والمتابع والمخالف، بحيث لما تمسك انت تخريجه للحديث تنطق انت على طول من غير حاجة تقول ايوة فلان تفرد أو فلان ده له متابعين كثيرين اهو. ان ما عملكش كده يبقى هو بينصب عليك. ادي معنى جمع الطرق، ليس معناه انك انت تحطها في الكتب والسلام عليكم ورحمه الله. لا، الامام الطبراني يدخل من طريق عبد الله بن احمد عن ابيه بنفس الحديث اللي في المسند. فما تيجي تخرج الحديث ده تجيب الطبراني اول كتاب تقدمه على البخاري، تقدمه على البخاري. اذا انت اتيت شيئا، لا ده انت اللي جهلت عشان تثبت ان سند احمد اهو موجود. واحد تابع شيخ احمد ما تقدمش البخاري عليه لانه ما فيش فيه شيخ احمد. فرص كتب التخريج المصادر بحيث تخدم الطرق تفردا او متابعه او اختلافا هي مهنه المخرجين التي يمكن ان يستفيدوها مثلا من الامام مسلم. لو ربنا اداك وقريت لك مجلد منه وشفته بيجمع الطرق ازاي. وللاسف كل شراح مسلم لحد الان ما دخلوش في صنعة الإمام مسلم في الأسانيد، قليل اللي يدخل فيها. وتقرا مسلم كم مرة؟ 100 مرة. لكن واحد من اللي بيقرا يقول شوفوا يا اخوانا ده مسلم عمل كذا كذا، ما يقدرش يقول. يتقري عليه لأنه معاه سند. لكن تطلع انت بحاجة من فقه مسلم في الأسانيد كل سنة وانت طيب. دي اللي احنا عايزينها. جمع الطرق ده هو عمل المحدثين الممهد للوصول الى حكم على الحديث راجح محرر. اول خطوة. تاني خطوة تمسك الرواه بقى وتلاقي فيهم نفس البلاء. يقول لك لا انا اجمع 6 كتب واحط حكم الذهبي تحت وامشي. تمشي، يبقى انت دلوقتي ماشي حسب الريح مش حسب قواعد المحدثين. لا، انت ماشي حسب الريح. تفضل يا سيدي. وراء هذا ان الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار دي بقى اللي انا مش موافق عليها. ده هو ده رد زي ما تقول جواب ذكر الحافظ ابن حجر بعد ان استوفى الردود الصحيحه. لكن قولوا انه النسائي ما دام اشتهر اصبحنا مش عايزين السند اليه. طب انت مالي كتبك كلها لما خرجت انت في نتائج الافكار ما عملتش كده ليه؟ يقول لك أنا قلت ده يعني استكمالا للردود بس، ولا أنا الأصل عندي هو الاسانيد وديكم كتبه. وبالمناسبة احنا اشتغلنا في رسائل علمية النتائج الأفكار لابن حجر، لم يتوقف على الإخوة الباحثين إلا عدد قليل بالرجال الإسناد من أول ابن حجر لحد النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا مولانا. إن وراء هذا أن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مثلا مما لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال الإسناد. طبعا ما فيش كده بقى، لا ما فيش كده، ما فيش كده. وإحنا دلوقتي أما جاتنا سنن النسائي الكبرى قدرنا ما نعتبرش حال الإسناد؟ احنا لما جاتنا نسائل الكبرى لقينا التفسير مش موجود الا من رواية واحد، ولقينا ان رواية ابن حمزة ده اللي هو المغربي فيها احاديث على حسب ما اشتغلوا الناس ان طلع فيها 50 حديث مش في النسخة المتداولة اللي كانت قبل كده. فلما ما تعتبرش حال الاسناد تقول ان ده رواه الاسيوطي عن النسائي وهو رواه حمزه الكناني، ما دام مش هنعتبر بقى. اما تقرا انت سنن النسائي الكبرى تلاقي الكلام ده مش صحيح، لان كل روايه وجد فيها ما لم يوجد في الاخرى. فلو ما اعتبرناش الاسناد هنضيف الابواب دي للنسائي بطريق ايه؟ يعني مش موجودة في أسانيد النساء. فالكلام ده هو مجرد استكمال بس للكلام، إنه يعني لا يمكن واحد يقول لا ده كتب النساء دي موضوعة عليه. إنما أنا آجي أروي من سنة النساء عمل يوم والليلة ده اللي هو الحافظ ابن حجر خرج منه كتير في نتائج الأفكار، ما معروف إنه هو ثابت من طريق راوي واحد وهو اللي بيذكر. فالكلام اللي هنا ده كويس ان هو مثل بالنسائي عشان انتوا تشوفوا القضيه تماما. فهل نستطيع ان احنا نقول والله كتاب التفسير ده ادهونا فوق البيع على ان احنا ما خلاص الاسانيد مشت؟ طب الباقي واحد تاني قال لك ده خصائص علي دي موضوعه في سنن النسائي، ده مدسوس عليه. طب تثبت انت ازاي انها مش مدسوسه؟ اذا جبت الناس اللي روت عن النسائي وادخلت الخصائص، هل هناك وسيله غير كده؟ احنا نحب سيدنا علي وهو امام ونتمنى ان نحشر في زمرته هو والصالحين، لكن ما ينفعش ده. كله بيدعي الوصل لليله وليله تقول له لا. تقدر تقحم القصائص من غير ما تجيب لها سند؟ ولذلك السند هو عدو الملحدين. يقول خصائص على ايه؟ وادي السند ليها هو. خلاص. اما نقول والله دي استغنت بالشهرة؟ لا. تفضل يا شيخ. مما لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي لاعتبار حال الإسناد منا إليه كما اقتضاه كلامه إذا روى مصنفه فيه حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته؟ شبه كلام إذا روى حديث ولم يعلله النسائي، اللي احنا شفناه واشتغلنا عليه ان بيعلل النسائي واحنا بنرد عليه، فمفروض اما دمت هتحبك الموضوع ان لم يعلله بما يمكن الرد عليه، لان هو له تعليلات اللي كتبوا في العلل بعديه ردوها. يقول لك انا قلت كده من حيث المبدا مش على كل حديث حديث، فانت ما تحملش الموضوع. نقول له احنا نحمل الموضوع ليه؟ عشان انت ما تاخدش ختم ان كل اللي هو ما عللوش النساء احنا نرمح فيه براحتنا. لا، هناك من خالف النساء في التعليل. فلذلك اذا علل النساء الحديث ووقفنا على ما يدفع العلة، لا مانع ان احنا ندفع علة النساء ونصحح الحديث. فما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص عليها احد من المتقدمين؟ لا مانع طبعا بعد القيود دي، لا مانع، لا سيما واكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواه اكثر شبه الاكثريه دي. انا بصراحه لا اتحمل مسؤوليتها، شايفها كبيره شوي. اكثر ما يوجد هم الحفاظ المتقنون، يعني كبيره شوي، لكن نقول ان كثير موجود. اما ندي اكثريه يعني دي ما تبحث انت عملي ما تلاقيهاش اكثريه، لا في كثير. لا سيما واكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواه الصحيح، وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ بكثره. بكثره دي حلوه، بكثره حلوه، انما اكثر يعني ايه شويه واسع شويه للي اشتغل اسانيد، يعني اللي كل يوم بيفتح كده زي غصب، احنا بنفتح غصب لزي حالاتي غصب عليه، ما يقدرش، لازم يقرا الشيخ عواز وراح فين. الشيخ عواز تقول له اكتب الخلاف كذا، يكتب اللي فوق يجيبه تحت. طب انا لو ما قريتلوش ده يروح فين؟ يروح روسيا يقول ده الازهريين ضحكوا علينا. فغصب نفتح الاسانيد، هنعمل ايه؟ تفضل يا مولانا. وهذا لا ينازع فيه احد لا ينازع. شوف بقى ابن حجر، شوف ابن حجر اما يدل عليك بالصنعه يقول لك انت متاخر، انت نايم. شوف يقول ايه بقى. وهذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، أفاده شيخنا. شايف كلام ابن حجر؟ يعني أنت إذا ما وصلتش لكده يبقى راجع حساباتك أنت بقى، لأن الذوق يجي بالممارسة، والممارسة إحنا ناقصينها، يبقى منين الذوق بقى؟ يقول لك جايز يقصد يعني حسن الخلق. لا لا، هو يقصد الذوق الذي تربى ملكة النقد الحديثية لمن مارس. ويقول أنا هو في القرن الثامن، ومبارح كنا في الليل عند المكتبة بتاعت المحمودية اللي اتحرقت، اللي هو كان فيها رحمة الله عليه وترحمنا عليه، يقول أنا قاعد هو في المكتبة وبتعقب على الضياء المقدسي وبتعقب على الحاكم وبتعقب على كده، لأن فاتح قدامي بقرة ما قفلتش. الوقت بعد ما ندي الرخصة للواحد خلاص انتهينا، تقول له الكلام ده غلط يقول لك ده مدارس. يعني خلي الخطأ مدارس عشان هو ما تقدرش تكلمه، ليه؟ لأنك اديته رخصة. تفضل يا مولانا. ومن قبله ابن الناظم في دباجة شرحه لأبي داود. دي القطعة دي بتاعت أبو داود، واحد قال لي إن هم يحققوها. ابن العراقي شرح قطعة من أول سنن أبو داود. ولعل ابن الصلاح اختار، طبعا كانت في إيد ابن حجر ساعتها فحال عليها المحقق، لا هنا ولا الشيخ الخضير وقف عليها، لكن هي موجودة، أنا شفت نسختها الخطية وكأن واحد الأنبياء عملها. هي قطعة صغيرة، يعني كقطعة النووي الصغيرة اللي هو شرحها من أول سنن أبو داود برضه ولم يكملها. واحد يقول ما كملهاش ليه؟ أنا أعرف بكم بلاش لي، لكن العادين لا. تفضل يا مولانا. ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إلى إن هو قال، لا هو ما الراجل ما حسمش المادة، هو قال إن إحنا لا نتجاسر، ما منعش، عبارته لا نتجاسر، وكأنه يقول يا ناس اختشوا بس. لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدي للكشف منها. شايف الكلام؟ احنا مره كنا بنعمل امتحان تخريج ودراسه اسانيد، فجايبين لي الطالب ترجمه وجايبين له سؤال في صحيح مسلم وجايبين له الخلاصه الخزرجه عشان يستخرج منها الترجمه، فهو لانه ما خدش دراسه عمليه فخد تلتين الوقت، وكنت براقب علينا والشيخ عبد الكريم ده الخطير، تلتين الوقت بيدور في خلاصه الخزرجي على كتاب الحج عشان يخرج الحديث منه. ليه؟ لانه مش عارف الكتاب اللي في ايده اصلا ده كتاب حديث ولا كتاب روايه، واحنا حاطينه قدامه عشان خاطر يعني بنقول لك طلع الترجمه دي وطلع الحديث ده، حاطين قدامك صحيح مسلم وحاطين قدامك الخلاصه. فهو فتح الخلاصه وقعد يقلب فيها، يا ابني الوقت خلص يا حبيبي، قال ما انا مش لاقي كتاب الحج في الخلاصه. فابن حجر هنا يقول يا ناس الخبره تيجي بالممارسه ما تجيش في المنام. لئلا يتطرق بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوسوب على الكتب التي لا يهتدي للكشف منها. شوف ما يهتديش للكشف منها، ما يعرفش يطلع منها حتى لو ادناها له، يدور على الحج في الخلاصة. يعني من الواقع. أنت ما أنتش عارف حتى إن كتاب الحج يبقى في الخلاصة ولا لا، يبقى عايز تحكم على الحديث. والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها. دي حكاية الوظائف اللي قلت لكم عليها، ان بدأت ناس تخش فطبعا ايه ما همش اكفاء، لان هو له اي واسطة توصله فياخدها وهو ليس كفء. لذلك ابن العراقي ده لما فصلوه من المدرسة بواحد قال انا مش زعلان من اني اتفصلت، انا زعلان من انهم حطوا واحد غيري ما هوش كفء، لو كنت يعني رفضت بغير فلان لا كانش مكان ما همنيش. فيعني ايه العملية ما شغالة من قديم مش النهاردة بس. وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحسان. دي انشا بقى دي يعني. ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعد ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف. بالله عليكم دي ألف تصنيف، دي حتى 500 موجودة. فقال لك 500 ما تنفعش خالص معانا، ما تجيش انت تصحح وتضعف انت ب 500. تفضل. فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك. إذا كان معاه 1000 يبقى يتفضل. وأما إذا كان على رأسه طيلسان وفي رجليه نعلان وصاحب أميرا من أمراء الزمان أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديثا بالإفت والبهتان وجعل نفسه ملعبة للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان، وإنه مع الجهالة آكل حرام فإن استحله خرج من دين الإسلام. كل واحد بقى يتحسس على مكانه. احنا ممكن ننصب على بعض، لكن ننصب على الخالق العظيم لا. والظاهر انها نفسة مصدور. شوف ده تعليق السخاوي. ولم يكن معذور. وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن مع قلة الاعوان وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان عليه التكلان. ادي ده كلام السخاوي، يعني ان انا راجل ولا حد بيساعدني ولا كده، واديني قايم باللي اقدر عليه وربنا يتقبل. واذا تقرر هذا فاعلم انه خلاص خلصنا من موضوع التصحيح. وانتهينا إلى أن رأي ابن الصلاح ليس الإغلاق، وإنما هو الدعوة إلى ألا يدخل في هذا الغمار إلا من تأهل تأهلا كاملا ونزع من نفسه مسألة القصارى على ما لا يحسن، سواء كان متبرع أو بصفة رسمية يأخذ عليها أجرا. وده الراجل هو فضل لغاية ما وصلوا لأنه بياكل حرام، لكن تقول لي مين؟ إذا تقرر هذا فاعلم أنه عاشق محمد. كيف حالك؟ أنت جاي النهاردة على حسابك ولا في العربية؟ ماشي. إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه. معنى لم يصرح بشرطه، أنا شرطي كذا بس، لكن هو يعرفك انك انت ازاي تعرف بقى شرط العالم، ان فيه علامات اذا واشارات اذا وجدتها تستطيع انك انت تأخذ شرط العالم. واوضح من رأيته تكلم في ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على فتح الباري. هو الكتاب مطبوع بس مش في المقرر، ولذلك ما حدش تكلف نفسه، وفي ناس شرته وركناه لما يجي وقت عوزه. فهو يقول في مقدمته ان شرط العالم اما يؤخذ من كلامه او من صنيعه. تشوفه بيعمل ايه وقول هو شرطه كذا، وهو واخد دي من الترمذي، بس ما يقولش كما قال الترمذي، لان كده يبقى ربط المتاخرين بالمتقدمين وبوظ الفكره، فما يرضاش يقولها. تقول له انت جايب الكلام ده منين؟ يقول لك انا جايبه من الترمذي. بس منين؟ ما يرضاش يقول. مش كتملي العلم، لا، عشان خاطر ان على رأي الشيخ اللي كان زمان يقول جايبين لي سمكرية تحضر منطق، يعني كان يجاهرنا بهذا في مقام النصح يعني. فهو ابن حجر واخدها من الترمذي، يعني من المتقدمين العبارة دي، بس هو عبارته، لكن هو فهمها من صنيعه. فشرط العالم يؤخذ إما من كلامه أو من صنيعه. وأكثر ما استنبط العلماء في شرط الشيخين من صنيعهم لا من كلامهم، لأن كلامهم الذي وصل إلينا بالأسانيد أنهم شرطوا الصحة في كتبهم، لكن ما هي مفردات الصحيح عندهم؟ قال لك اللي أنا كتبته خد أنت منه. وهذا الذي أوجد الخلاف بين الآخذين من صنيع العلماء. تفضل يا شيخ. فاعلم أنه لن يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره، كما جزم به غير واحد منهم النووي. النووي هو كاتب هو هو، ولكن مش محول على كتاب النووي. برضو دي من المؤاخذات التحقيق. النووي كلامه موجود في كتبه، فيقول لك انا هقعد ادور، يقوم يروح جايب محول على مرجع وسيط بين النووي وبين التاني. فهو محول هنا على فتح المغسل العراقي وتنقيح الانظار للشيخ ابن الوزير. طب ما تقول لي النووي فين؟ ما هو كتب النووي قدامك. دي يعتبروها مؤاخذة على اللي بيحقق نص، أو على الأقل تقول والله أنا ما لقيتوش في كتب النووي لكن لقيته منقول عنه، يبقى الناس تعرف إنك تعبت شوية. يقول لك طب ما أنا كده مش هعمل ملزمة في اليوم، كنت هتطالبني بالحاجات دي يبقى أنا هعمل ملزمة في شهر. يقول لك طب ما عشان كده المحصول كله طالع فيه عوض. وإنما عرف بالسبع لكتابيهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله تفضل يا ابني تفضل يا شيخ سليم. فقال ابو الفضل بن طاهر يعني اذا شرط البخاري او شرط مسلم ماخوذ من امرين، الامر الاول ما ثبت وروي عن كل منهما بالاسناد الصحيح انه قال شرطت الصحه في هذا الكتاب، بل الإمام مسلم ذاكر شرط الصحة ده في نفس كتابه الصحيح، والإمام البخاري روي عنه بالإسناد من عدة طرق إنه قال شرط الصحة، وفي إحدى الروايات قال ما أودعت في هذا الكتاب حديثا إلا تيقنت صحته. لكن ما هي بقى شروط الصحيح تفصيلا؟ لا، الإمام البخاري ذكر بعضها في كتاب العلم من الصحيح زي القراءة على العالم وزي يعني السماع وزي في كتاب العلم ذكر عدة أشياء، لكن الشروط المنطبقة انطباقا أخذها العلماء من نفس الصنيع الذي صنعه الإمام البخاري في كتابه والإمام مسلم في كتابه، لا سيما كلام الإمام مسلم في المقدمة عن مسألة عدم اشتراط اللقي بين الراوي والمروي عنه والاكتفاء بالمعاصر، وهذا من شروطه وقد تكلم عنه كذلك في المقدمة. لكن الصنيع أو قراءة البخاري نفسه ومسلم نفسه هو الذي أخذ العلماء منه مجموع الشروط، وخاصة في الرواة اللي هو صحح لهم واللي روى لهم احتجاجا واللي روى لهم استشهادا أو متابعة، كل هذه الشروط التفصيلية هي التي تؤخذ من صنيعهم. بنجد مثلا الإمام البخاري يروي عن الشخص المعروف بالاختلاط من طريق تلميذ روى عن هذا الشيخ في حال اختلاطه، ثم يذكر مع هذا الراوي طريقا آخر أو متابعا آخر خاليا من هذا العيب، فيبقى عرفنا صنيعه انه اذا اخرج لحد ضعيف لازم يخرج ما يقويه الى درجة الصحة كما هو من واقع الكتاب. تلاقيه يجيب الحديث في اسناده الوليد بن مسلم معنعن، ثم بعد ذلك يذكر طريقا اخر للحديث فيقول الحافظ ابن حجر انه لعله ذكر هذا الطريق الثاني الشاهد ليجبر العنعنة التي في الطريق الاخر من رواية الوليد ابن مسلم، لان الحديث المعنعن من المدلس الذي يقدح تدليسه ضعيف، فذكر مسلم البخاري معه ما هو خاليا من هذا حتى يبين أن التصحيح في هذا الموضع هو تصحيح بمجموع الطرق وليس بالطريق الذي فيه المعنعن الذي تقدح عنعنته في اتصال الإسناد وهكذا. فمثل هذا الصنيع هو اللي بياخده العلماء منه بقية الشروط، وأيضا هو اللي كثير من طاعنين على الشيخين بيستغلوه استغلال سيء، يقول لك البخاري روى عن كثير من الكذابين فتقول له طب مين يا، يقول لك مثلا اسماعيل ابن ابي اويس، واسماعيل ده شيخ الامام البخاري، وفعلا موجوده في ترجمته ان الناس رمته بالكذب. فاقول لك اهو، يبقى احنا بندلس ولا بنقول صحيح؟ تقول له طب انت الاول عرفت ان لما واحد يوصف بالكذب من عالم كيف ينظر في حاله؟ يقول لك انا ماليش، انا عايز استشكل اصلا، انا عايز اشوش على او اوجد طعون على الامام. فطبعا تقول له، يقول لك لا، فانت تفتح الكتب تلاقي صحيح ان الراجل ده وصفه بالكذب، وبعدين بحثنا فلقينا ان لما تعرض الموضوع ده على الامام احمد، وكان البخاري عايش ما كانش في ذلك الوقت غير موجود، فقال لا، ان هذا الوصف بالكذب لاسماعيل غير معتبر. فاصبح الكذب موجود، لكن الامام الناقد الثاني اللي موجود قال الوصف ده من الراجل ده غير معتبر، والرجل ثقه. فاذا البحث التفصيلي يدفع الشبه، لكن واحد غشيم وتقول لك اهو، وتفتح فعلا تهذيب التهذيب تلاقي بيقولوا كذاب، يقول والله ده الناس لها حق تشن على البخاري. يا عم اعقل شويه، طول بالك انت، كمل الآن ما تاخدش لا تقربوا الصلاه. يقول لك لا، ده انا اصلا عايز لا تقربوا الصلاه دي. فلذلك الصنيع ومبحث البحث في شأن البخاري او مسلم له بابان، باب يدفع الطعون، وباب يستغل في التشنيع على البخاري او على مسلم، وهما براء من هذا، لكن يحتاج الأمر إلى علماء متمكنين يبينوا أن هذه الأوصاف ليست معتمدة في هؤلاء الرواة. فضل مولانا. فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة. معروف لكم شروط الأئمة الستة لابن طاهر، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي. وبصفة إجمالية كتاب الحازمي أكثر يعني إفادة من كتاب ابن طاهر، ومجموع الكتابين يعني يجمع يعني القضايا وتتكامل به، لكن الحازمي تعرض لتفاصيل أكثر مما تعرض له الإمام ابن طاهر في بيان شروط خاصة الشيخين. شرطهما أن يخرج الحديث المتفق عليه، المتفق على ثقة، على ثقة نقلته. المتفق على ثقة نقلته دي لا، احنا ما نوافقوش عليها، لأن زي ما لسه بنتكلم اهو، ولسه ما انتقلناش، إسماعيل ابن أبي أويس وصف بالكذب، ولكن ترجح توثيقه. فما انت تكون بتشتغل اسانيد وبتقرا في البخاري وفي شروحه تقول لا، حكايه المتفق على ثقته دي لا. طب امال ايه اللي ينفع؟ قال ان الاولى اللي يوافق الواقع المترجح ثقته. والمترجح ثقته يشمل المتفق، يدخل لأنه من باب أولى، والمترجح هو اللي نحتاط إحنا منه حتى يتطابق مع واقع الكتاب. أمال هو قال كده ليه؟ لأن كتير من الناس يقول لك يا أخي أنت عمال كل واحد تنقذه نأزة، وأنت أصلك إيه أنت عشان خاطر تطعن على الأئمة؟ يا عم إحنا ما بنطعنش الأئمة، الأئمة على عيننا وراسنا، ما نقدرش نقول أي تعقب مقصود به شخص الإمام إطلاقاً، لكن احنا بنحكمه للواقع. انما نجيب واقع الرواه اللي اخرج لهم البخاري ومسلم لا نجد ان رواتهم متفق على توثيقه. تفضل. الله اكبر الله اكبر. عند الايه واما مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواصل ما بدأناه ان شاء الله. الله خير يا رب، يرد عليك، يرد عليك حماتك يا رب. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله. فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة، شرطهما أن يخرج الحديث المتفق عليه على ثقة، متفق على ثقة نقلته. الواقع ما يقولش كده، لما هم يخرج الحديث الذي يترجح توثيق راويه وأيضا الصحيح لذاته، أما الذي لغيره فموجود في الصحيحين زي ما قلت لحضراتكم في البداية على رواية المدلس اللي هو معنعن، وقبلها ما يكبرها، والحافظ في الشرح قال إنه جاب الطريق دي عشان يكبر هذا الحديث، وكذلك المختلط اللي قال إنه هو قرنه براوي آخر ثقة ليكبر الضعف اللي فيه. فالكلام اللي هو ده ثقة على الذين يخرج لهم البخاري أو مسلم احتجاجا بمفردهم، بمعنى أنه لا يراعي متابعا ولا شاهدا، وهذا يعرف بالنظر في موضع الحديث. أما ما يذكر في الكتب إن احتج فلان احتج به البخاري، فلان احتج به مسلم، فلما اشتغلنا عمليا لقينا انه قد يوجد في الكتب اثبات انه احتج به، ونبحث فلا نجد احتج به، وانما نجد انه هو اخرج له بمجموع الطرق. فلذلك الاحتجاج دلوقتي ما دام اخواننا طلبة العلم لديهم قدرة على مراجعة الصحيح نفسه ومعرفة هل احتج أو لم يحتج، وأيضا الحاسوب في برامج الآن متعددة يعني جمعت فعلا رجال الصحيحين والمواضع التي أخرج لكل واحد منهم خلال الصحيح، فممكن من خلالها تعرف أنه هو احتج به أو لم يحتج به. ونصيحتي العملية مش في الكتب، انك ما تاخدش بالمكتوب في الكتب فلان احتج به وفلان ما احتجش به، انت قابل ما دمت طالب علم، اما كنتش طالب قول ان فلان قال احتج به عشان تبقى خالي من العهدة. فكلامه هنا ابن طاهر على المصحح له عند الترمذي او النسائي او عند البخاري او مسلم بمفرده بدون متابع ولا شاهد، وأيضا هذا النوع ليس كله متفقا على صحته، وإنما فيه المتفق عليه وفيه الذي ترجح توثيقه. ومن يقرأ كتاب الميزان للذهبي يجد إن فيه رواه كثيرين حط على أول الواحد منهم علامة صح، إشارة إلى أن الذهبي يرى أن الراجح توثيق هذا الرجل وإن كان فيه أقوال تضعيفية. فإذا فتحت هذا النوع في الميزان ستجد أن عدد غير قليل عليه رمز البخاري أو رمز مسلم. فما تحط الخبرة العملية دي على الكلام اللي هنا تفوق، وتعرف انك انت بتجمع كلام يحتاج الى تدخلك الشخصي حتى يفهم. فلو كنت ما انتش متخصص ولا لك كده انسب، خلاص قول ان ابن طاهر قال كده عشان تبقى بريء من العهدة. وطبعا النقل سهل، ده مش مشكلة، لكن عشان تخلي الكلام هنا مطابق ما ينفعش المتفق على ثقته. لأنه مخالف لواقع الكتابين. المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف. كذلك الشهرة أيضا مش شرط، الشهرة ليست شرطا، ليست شرطا في الصحابي الذي يخرج له عندهما. ما هي متكلم في الحريم، متكلم في الرجال. بغض النظر عن الشهرة والضبط لا، دي ما تنفعش كده يا مولانا، تعز بطاطس أخرى تفصيلية. يعني لما نقول كلام في كل واحد يطول الكلام. لأن نص النووي والله ليس لهما شرط في كتابهما ولا في غيرهما. أيوة، شرط يعني مصرح به، أي الكذا كذا، لكن لهم شرط قلنا من خلال صنيعهما. إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده متصل. طبعا من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، يعني أن واحد يرفع الحديث وواحد يوقفه، أو واحد يزيد راوي قبل الصحابي وواحد ينقصه، فده خلاف. هو ده اللي بنقول أن جمع الطرق ما هواش حش برسيم، وإنما لابد أنك أنت تجمع الطرق دي كما يكون طبيب بيعمل عملية، ما يربطش الوريد على الشريان أبدا، وإلا ما يبقاش طبيب. فلذلك بيحتاج إلى خبرة في صياغة تخريج الطرق لتعرف أن هذا الراوي هو المتابع لفلان أو المخالف له، وأن الحديث له مدار يبنى عليه الخلاف، أو أنه مدار على الصحابي. في أحاديث تلاقي مدارها على الصحابي كذلك. فمعنى قوله دون اختلاف يعني ليس موجود تعارض رفع ولا وصل، رفع ولا وقف ولا وصل ولا إرسال في هذه الطرق. ودي النقطة اللي ابن حجر استدرك على الأئمة العراقي، قال إنهم صححوا قيام ابن الصلاح، قال المنذر صحح وادي العيب اللي عليه، و الدمياط صحح وادي العيب اللي عليه، والتاني صحح وادي العيب اللي عليه، فطلع فيها اختلافات اللي هي ذكرت في هذه الشروط ولم ترعى. ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن. يعني إذن ده شرط تفضيلي، إن هو يبقى له راويين، على أساس اللي احنا عارفين إن القولة المشهورة إن ترتفع الجهالة براويين، إلا إن كان بقى لا يروي إلا عن ثقة فيرفع الجهالة العين والحال، دي تفاصيل. وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم. طبعا ده قد لي، لا دي مش اللي بيقول كده، مش ما اشتغلش. دي من الإمام ابن طاهر، هي كلمة نظرية، إن اشتغلت هتلاقي لا مش كده. ليه بقى؟ لأن في الناس دول من أخرج لهم البخاري بناء أو مسلم بناء على التوثيق المقيد، فالرجل اللي له توثيق مقيد فيه تضعيف خادش في الباقي. فحماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت، وهو شرط مسلم. إن جاء عن غير ثابت أو أيوب يقول لك افتح الله، فأصبح قد دي مش ماشي عملي. تقول طب هم نوع بيقولها ليه؟ هو مش عالم، انت قاعد كل واحد تنجس فيه. يا عمي احنا بنقول لك الواقع اهو يا عمي، عشان خاطر اما تقرا الكلام ما تعتبروش قرآن كريم وتحتج بيه على الناس وتخزق عينيهم وانت عينيك مخزقه. اشتغل عملي، تعرف ان هم ناس عطوك خطوط عريضة، عشان بعد كده تقولش المتأخرين بوظوا المصطلح. ما بوظوش، إذا أنت اللي بايظ. انت تصوير تصورك هو اللي بالي. هم قالوا امثله بس، لكن ما قالوش ما فيش الا دول. تلزمهم بما لا يلزموا به انفسهم، فانت بذلك تتجنى عليهم. تفضل يا مولانا. وما ادعاهم للاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش في وجود حكايات التضعيف في بعض في بعضهم ممن قبلهما لتجويز أنهما لم يرياه قادحا، فنزل كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع. فنزل بقى، فنزل. فنزل يبقى كلامه بعدها. ما هو كلام. طيب بس هو ضابط كلامه. فنزل كلام، نزل أي الشيخين. ماشي كلامه صحيح. فنزل كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع. طبعا بقى حكاية الفرق بين الاتفاق والإجماع، هم الناس كلها اللي عارف أصول فقه ولا اللي مش عارف حتى زي حالاتي يعرف إن الإجماع غير الاتفاق. فالإجماع شرطه ألا يوجد من يخرم الاجتماع ولو شخص واحد. أما الاتفاق هو كلام الجمهور. فهو إيه اللي دخل بقى الإجماع هنا؟ ما جبناش احنا بقى الاجماع. وكذا قوله من غير اختلاف بين الثقات ليس على اطلاقه. فانه ليس كل خلاف يؤثر. صحيح، لان هناك اختلاف. وشيخ محمد فين؟ الشيخ محمد قاعد اهو ولابس الطقيه ذات الوزن المعتبر، وبيجمع بين خلاف الثقات ويصحح الوجهين. فليس كل خلاف قادح. فإنه ليس كل خلاف يؤثر، وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عددا من الثقات كما سيأتي في الشاذ. أيوة. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسة. طبعا هو شرط الخمسة لأنه هو في وقته هو متوفى سنة 580، ما كانش لسه أدخل ابن ماجه ضمن الكتب الستة. ها هو لم يدخل ابن ماجه فيه. في جزء شروط الخمسة له مما سمعناه أيضا مما حاصله إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم. قليل الوهم لا أيضا ما نوافقش عليه، إنما نادر الوهم زي ما اتفقنا واحنا ماشيين عشان تبقى القواعد متفقة، ان احنا بنقول شرط الصحة ان يكون عدلا تام الضبط ولا يؤثر الخطأ النادر. اما القليل فهو حد الحسن، ما رواه عدل خف اي قل. فازاي بقى تدخل انت قليل هنا يا مولانا؟ ده كله بناء على انك اشتغلت اسانيد وحكمت عليها، فما ينفعش قليل هنا. ما دمنا بنقعد قواعد هتخرج الحسن وتدخل الصحيح وتحقق الصحه، يبقى قليل الوهم ما تمشيش معانا هنا. نادر الوهم لان النادر لا حكم له. وأن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذ. برضو الملازمة لا، الملازمة شرط تفضيل. الملازمة شرط تفضيل، لكن ليست في كل من صحح له البخاري تصحيحا ذاتيا شرط الملازمة حاصل. لمن أخذ عنه. طب أمال هو بيقول كده ليه؟ عايز يقول لك إن أعلى حاجة هو كده. تقولك طب ما يقول أعلى حاجة. لا، ما كانوش زمان بيقولوا كده، كانوا دايما يطلقوا العبارات. وأيضا في ثقة ما بين العالم وبين المتعلم، مش انت قاعد تنقي أخطاءه وتعد عليه أنفاسه. لا، يعني إن طلعت العبارة غير دقيقة تبلعها برضه. ولذلك كتبت الشروح ثم الحواشي ثم التقريرات. ليه؟ لأن كل واحد يمسك حتة وتتكامل العملية بمجموع ما تكاملت عليه العقول. لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا. دي ما تجيش بعد دي ما تجيش. افتحوا كتب الرجال وافتحوا كتب البخاري موجودة وصحيح رجال مسلم موجودين، اللي لقيتوا الشرط ده يبقى أنا غلطان. إنما هم بيقولوا إن الأكمل في شرطه ما هو هذا، وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقات التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن روى عنه. قد يخرج أحيانا. ماشي كده ماشي. وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن روى عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. نعم. وأما مسلم نتوقف بقى على الإمام مسلم عشان خاطر إيه نقول الأسئلة ونقفل الدكانة. وجزاكم الله خيرا. قول يا عم الشيخ سعيد. بسم الله. هذا سائل يقول: نريد من فضيلتكم أن تجعل لنا محاضرات في كيفية التخريج الصحيحة بناء على القواعد الصحيحة في هذا الباب. إن شاء الله إحنا بنفكر والله نعمل المحاضرات هنا بالكتابة كده، يعني نقف مثلا نخلص مبحث الصحيح نعمل، ما فيش مشاكل، أنا ما عنديش مانع في هذا، بس ادونا فرصة ونشوف هيبقى الوضع إزاي، وإخواننا اللي هم هيصوروا هيصورونا إزاي، وإذا يعني حصل توافق ما عنديش مانع أن أنا أعمل هذا إن شاء الله. ما معنى قول المعدل؟ بس عفوا، التخريج حباله طويلة، فكل واحد نخرج مثال ونقوله، يجي يقول لي طلع لي النتاية من الذكر مش هيلاقيني، عشان نبقى يعني قريبين من بعضنا هو. يعني نسدد ونقارب. هذا يقول: ما معنى قول المعدل؟ المعدل دوت لازم تقرأ انت في كتاب القضاء، لان كتير من المحققين يخانقوا ببعض وكده ويقول لك نسأل الشيخ احمد، وكلهم يحطوا المعدل بشدة وفتحة، لان هو الظاهر انه عايز يقول انه هو معدل، يعني الناس معدلاه. هو لا، كلمة المعدل دي كانت وظيفة زمان، انه القاضي بيعينوا له بتاع ده، لحد دلوقتي في المحاكم حكايه الخبراء، فبيعينوا له واحد يعرف الناس اللي هم فلان جايب شاهد وفلان جايب شاهد، تعرفهم. كان زمان طبعا يتعرف، دلوقتي طبعا في القاهره كل سنه وانت طيب ما اصبحش يتعرف ولا عن طريق ما يسمى بتوع الحكم المحلي. فكان كل قاضي له شهود وله معدلين. المعدل ده وظيفته انه هو يشهد امام القاضي ان شهود الرجل ده عدول، فيبقى هو معدل مش معدل. ومدام هو اللي بيعدل الناس من باب اولى انه هو ايه؟ عدل. فبياخدوا من كلمة المعدل دي اللي ابتدت في الإسناد إن الرجل ده على الأقل صدوق، ما دام ما لقيناش فيه جرح ولا تعديل، وبتمشي. ويبقى الرجل ما فيش فيه جرح ولا تعديل بطريقة أنا وطريقتك، لكن فيه بالطريقة المعتادة إنه هو ما دام معدل يبقى هو من باب أولى، لأن فاقد الشيء لا يعدل. أحيانا كمان يبنوا العدالة على المؤذن، تلاقي في أسانيد البياقة ما تقراه يقول فلان المؤذن، فأنت تقول ما لقيتش فيه جرح ولا تعديل، ترجع للبيهقي نفسه في آخر الكتاب اللي هو كتاب الشهادات يقول يشترط في المؤذن أن يكون عدلا. ليه؟ لأنه كان زمان بيدن على المدن فيطلع على عورات البيوت اللي موجودة حوالين الجامع، فيشترط فيه أن يكون عدلا حتى لا يطلع على عورات البيوت ولا يكون مستأمنا عليه. فأقول لك ما دام هو خاد الأذان اهنم ولا الإناش حاجة تجرح فيه، نعتبر الوظيفة المؤذن دي وصف تعديل له. وأنا كاتب كتاب كده، بس ادعو أن ربنا يخليه يشوف النور إن شاء الله. كل واحد بقى بعد أسبوع يقول لك ما أخبار الكتاب. ما حدش بيسيبنا حتى ناكل يا مشايخ الكون. قول يا عم الحاج. يذكر ابن حبان في المجروحين يقول مثلا ضجع فيه القول أو مرض فيه القول في أي مرتبة؟ لا قول مرض معروف أنه ضعفه. دي لكن الثانية إيه كده؟ ضجع فيه القول. إيه؟ ضجع في الضاد. مش جايز تكون دي غلطة أنا ما عنديش معرفة بها. لا لا أعرف معنى هذه الكلمة. لكن ربما لو يعني روجع وكان متأكد إنها موجودة. لا ما عنديش والله فيها لا بالباء بجع ولا ضجع عندي فيها خبرة الآن. مرتبة هي مرض أو ضعف. بلاش أسئلة بقى لأن هو معاه الرجل نصاب وزيادة. خدها بقى زيادة الثقل. ما معنى قول الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة وإذا كان الحديث واحدا وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير أرجح الاتحاد؟ على الكلام دوت بس لكن ممكن يكون تفسيري خطأ. هو يقصد المتن يعني أرجح الألفاظ اللي اتفقت فيها التخريج. يعني افرض انه هو فيها تقديم وتأخير وفي واحد تاني وابص على مجموع الروايات دي واللي اتفقت على مكانه بدون تقديم وتأخير اعتمده. طبعا لانه في احيانا في التقديم والتأخير بالعطف يأثر. هل مسند النسائي الذي ذكره ابن حجر في الفتح هو سنن النسائي ام خلاف ذلك؟ لا النسائي له مسانيد لناس غير السنة. يقول هو مسند سيدنا علي اللي هو حط الامام المزي في رجال تهذيب الكمال. لا مسند علي مسند سيدنا علي للامام مالك للنسائي. ايوه غير الخصائص. وهذا يقول ذكرتم ان البخاري يشرح على روايه كريمه بينما قال في المقدمه البخاري اقول بقى ابن حجر بقى قد ذكرتم البخاري يشرح نفسه. ابن حجر يشرح على روايه كريمه بينما قال في مقدمه الفتح عند ذكر اسانيده المتصل للبخاري وبعد ان فرغ منها قال فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على اتقن الروايات عندنا وهي روايه ابي ذر عن مشايخ الثلاثه لضبطه لها وتمييزه والاختلاف سياقها. هو اولا روايه كريمه سابقه على دول يعني كريمه عن ابو ذر رواية كريمة لأن كريمة متأخرة فلذلك هي متأخرة فممكن أن تكون روايتها من طريقها إلى أبو ذر فكده ما اختلفوش يعني ما حصلش اختلاف لأن كريمة تروي من طريق أبو ذر ولها روايات تانية وأبو ذر الهروي نفس الثلاثة دول لهم رواة تانية غيره. عندما نجد قول الحاكم عاقب حديث زائد ان ابن حجر يستعين بالروايات الاخرى في المواضع المختلفه لا يختصر انما هو جاعل الاصل بمعنى ان هو يقول قوله كذا يعني قول البخاري كذا اللي هو يشرحه لازم يكون في روايه كريمه المروزيه دي. ثم بعد ذلك يقول جاء في كذا كذا وجاء في كذا. وهذا يقول عندما نجد قول الحاكم عاقب حديث المستدرك هذا حديث صحيح على شرط الشيخين مثلا ونجد في التلخيص للذهبي على شرطهما فبما نفسر هذا وهل كلام الذهبي اختصار لكلام الحاكم أم موافقة وإقرار لحكم الحاكم؟ أولا الكتابة غير المنطوق لأن النساخ مثلا كان بدل ما يكتب كلمة على شرط البخاري ومسلم يكتب خاميم لأن كانت تفرق معاه جامد فلذلك الاختصار ده ما يبناش عليه عبارة إنما اللي هو مبني عليه العبارة هو كلام الحاكم واللي أنا أعرفه بمقتضى يعني قواعد يعني إثبات الأقوال إنه إذا حط تحت خاء ميم فهو مقر لكلام الحاكم اللي في الأصل إنه على شرط البخاري ومسلم. وإذا وضع خاء وكان البخاري الكلام بتاع الحاكم قال على شرط البخاري فيبقى مقر به. في ناس بيقول لك لا ده كده ما ينفعش إنه هو ما يعتبرش إقرار من الذهبي. طب ليه يا حكماء الزمان؟ قال لأنه بنجد في كتاب كتب الذهبي اللي هي غير المختصر دي تعقبات للحاكم على نفس الحديث. فاحنا نقول له دي مش مشكلة ولا تنقض القاعدة. ليه؟ لأنه يبقى هو له موقف إنه هو كان مقر ساعة ما حط الكلام ولا تعقبوش، وموقف إنه هو عرف أمرا قادحا في الحديث فتعقبه، ولا يعني هذا إنه ده لا يعتبر السكوت. وطبعا تأصيل حكاية الذي يحكي القول ولا يتعقبه فهو قائل به مذكورة في علوم الحديث عند قول الإمام مسلم في مقدمته إن الأصل في قولنا وقول أهل العلم أن المرسل ضعيف لا يحتج به. فقالوا إزاي هو يقال إن الكلام ده كلام مسلم وهو حاكيه عن الخصم المخالف؟ فذكر ابن الصلاح وقدمة ابن الصلاح عندكم، قالوا إن ده اعتبر كلام مسلم لأن مسلما حكاه ولم يتعقبه. وتقرأ أنت الفتح مثلا أو تجيب تكتب عبارة فهو قائل به وتستدعيها بالحاسب تلاقي ابن حجر كثيرا ما يقول ذكره ولم يتعقبه فهو قائل به. ومقررة دي معروفة إن السكوت يساوي قولا في هذه الأشياء. فأنا بنيت على كده، المخالف بنى على أنه هو فيه طعن خارج المختصر. إحنا بنقول إن الطعن ده يبقى قول تاني، والإمام الذهبي اللي بيقرأ كتبه يجد إن هو بيعدد الأقوال في القضية الواحدة، في الراوي الواحد في المغني، كتاب المغني غير كلامه عن الراوي نفسه في الكاشف، وراجعوه هتلاقوا. فيبقى اختلاف القولين لا يعني انه ذكره ليس اقرارا. ده اللي انا اعرفه هي الجادة، والناس اللي هي كتبت قبل كده او نقلت زي المناوي وزي السيوطي كلهم ماشيين على كده، ودي قاعدتها مش محتاجة شيء. وكون له نقد لا يضر ابدا، لانه ما مانع ان هو يكون له قولين، مره وافق ومره خالف. بل هو نفسه احيانا يتعقب. اللي ارى الكتاب كامل، انا اشرفت على تعقبات الامام الذهبي دي في رسالتين، دكتور سعد الحميد كان واخد نصها والدكتور عبد الله اللحيدان كان واخد النص الثاني، ومرت علينا كل هذه المواضع. فطبعا اللي هو موجود في عبارة الإمام الحاكم هو الإمام الذهبي بيذكر نفس الكلام فيبقى موافق له وليس، أو إنه هو في مرة تانية بقى نفس الحديث يتكرر في المستدرك فتلاقي الذهبي تعقب عليه في نفس المستدرك، مرة يسكت فيعتبر موافق ومرة يتعقب. فدي لو كان نبني احنا على كده يبقى انه هو اصبح كلامه تعدده، بقى له ثلاث كلمات، كلامين في المختصر وكلام خارج المستدرك. حل القضية ان العالم بيتعدد قول، وخاصة الذهبي في الأحكام على الرواة بالذات له تعقبات أو له اختلاف آراء كثيرة ليست قليلة، بحيث يفيد تغير رأيه في المسألة. وهو نفسه يقول أنا أخطأت، قلدت رجال أصحاب الأطراف في كذا وأخطأ. فضل يا شيخ. وهذا يقول قلتم ان لابن حجر كتاب النكت على فتح الباري، فهل المقصود فتح الباري لابن رجب؟ لا، لابن فتح الباري لنفسه هو. نود معرفة نبذة عن هذا الكتاب. لا نبذة، هي كل سنة وانت طيب. ما حكم اسناد حديث في اسماعيل بن ابي اويس والحديث خارج الصحيح؟ لا، هو طبعا الراجح توثيق اسماعيل، الراجح توثيق اسماعيل، ووصفه بالكذب لم يثبت، ومش هو بس الوحيد اللي في رجال البخاري من وصف بالكذب، فيه غيره، ولكن ليس كل من وصف بالكذب ثبت عليه. هذا يقول اذا تعارض توثيق فعلي مع تجريح القول فايهما يقدم؟ لو تحقق التعارض يبقى القولي، لانه اقوى من الفعلي، ودي مكتوبه في كتب الاصول. يقول لك احنا هنروح ندور، ما تقول انت وخلاص. هل اذا اختلف التابعي الذي يروي عن الصحابي يعد حديثان ام ان العد يبدا من بدايه اسناد صاحب الكتاب؟ دي جاوب على الشيخ محمد عيده، لانه هو شغال في الموضوع ده ليل نهار. خذ يا محمد، خذها بقوة. قلتم إن المعدل يكون صدوقا، وصدوق هذه تقتضي العدالة وضبط فيه خفة، فمن أين نأخذ ضبطه إن كان معدلا؟ إزاي بقى؟ أقول إن هو حضرتك قلت إن المعدل هذا يعني أقل حاجة لأنه صدوق، لأن ما لقيناش فيه توثيق. مش إحنا دلوقتي يعني نكون في حدود ما ثبت لدينا؟ فاحنا ما ثبتش لنا ما يقتضي التوثيق فيه، لكن ثبت لنا انه صدوق، ولا وجدناش اقوال بتطعن لا في ضبطه ولا في اي شيء، فيبقى بنديه احتياطا اول درجات الحجيه. هل قول ابي حاتم صدوق بمنزله الثقه عند الاخرين؟ لا، ما يقصش قول عالم بقول عالم تاني، ودي من الاخطاء اللي بيقع فيها ناس كتير، يقول لك ان النسائي عنده لا باس به بمعنى ثقه. تقول له ليه يا حكيم الزمان؟ يقول لك لأنه هو بعض الذين وصفهم بأنه صدوق كل العلماء وثقوه. الله، طب ما هم الناس وثقوه على عهدتهم مش على كيس النساء. تبقى أنت تقيس السمك بالطمر هندي ليه؟ هو الراجل قال لا بأس به واستعمل ثقة، ولو كان يريد أن يقول ثقة لقال، ما دام في الفاظ استعملها فعلا الامام النسائي فانا اخلي قوله لا باس به يساوي ثقه لي، ما دام هو فرق بينهم في الاستعمال. ما يجيش. وهذا يقول ذكر العلماء كابن رجب وغيره ان يونس ابن يزيد الايلي من الطبقه الاولى في الرواه عن الزهري، كيف نوفق بين هذا وبين قول العلماء ان روايه يونس عن الزهري فيها كلام؟ هو قال في الطبقه ايه؟ الطبقه الاولى. وهو في حكاية ده لأنه هو خد كتاب مش على الإطلاق، إن يونس بن يزيد خد كتاب من الزهري، بيقول جدي ولا هو قريبي بعتني للزهري جبت منه كتاب، فقال لك اللي رويه يوسف ده من كتاب، ده اللي خلاه من طبقة متقدمة، لأن الكتاب ملوش دعوة بالحفظ، لا ينال منه النسيان. فده اللي أنا فاكره الآن، أن يونس بن يزيد مقدم في الزهري لأجل هذا، لأنه حصل على مرويات منه مكتوبة، وتقريبا أبو زرعة دمشق اللي ذكر هذه المسألة. ذكر الحافظ ابن حجر في النكت الإمام الأعمش في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، ثم ذكر في طبقات المدلسين الأعمش في الطبقة الثانية. اللي مطابق للأقوال هو صنيعه في النكت، وهو غير بعض الناس وغير الزهري برضه، وفي الفتح قال انه قليل التدليس، وفي طبقات المدلسين حطه في الثالثة. هو ده اللي يأكد انك انت تقتنع بمسألة تغير رأي العالم لما يظهر له، وان ده ما تهملوش انت قميص عثمان الذي لا ينزع، لا، لأنه لم يدعي هو لنفسه هذا. خلاص يا شيخ. والسؤال الأخير يقول ما السبب في أن النووي لم يتم شرح أبي داود؟ إحنا هنكلمه بقى. سبحانك اللهم. نسأل الله أن يعفو عنا. أنا أرجوكم والله أنا متعب شوية، فأنا مسلم عليكم كلكم تقبيلا وكل شيء، وعلى طويل الوجه الله إن أنا أمشي.